إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. واصل في هذه الليلة أيها الأحبة الكلام على قوله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد مضى الكلام على أول هذه الآية وصدرها، بقي الكلام على قوله جل جلاله: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس، أنزل فيه القرآن في رمضان في ليلة القدر في أشرف شهر وأشرف ليلة منه، أنزل هدى للناس أي هاديا للناس إذا أعربته حالا، أو أنزل فيه القرآن لهداية الناس إذا أعربته مفعولا لأجله. والقرآن في واقعه هدى للناس، بمعنى أنه أنزل هاديا وأنزل لهداية الناس، فهو رشاد لهم إلى سبيل الحق وقصد المنهج. وهذا الهدى المشار إليه وما في القرآن من ألوان الهدايات إلى المصالح العامة والخاصة الدنيوية والأخروية. وهنا قال هدى للناس، ثم قال وبينات من الهدى والفرقان، فأعاد ذلك ثانية. فمن أهل العلم كالقرطبي من يقول إن قوله هدى للناس هنا أي بجملته بما فيه من المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ، ثم شرف بالذكر على سبيل التخصيص البينات منه، بينات من الهدى، الحلال والحرام والمواعظ والأحكام. يريد أن يقول إن هذه البينات من الهدى هي ما يستقل بنفسه ثبوتا، فهو غير منسوخ ولا يحتاج إلى إعادته لغيره ليفهم، لكونه من قبيل المحكم وليس من المتشابه. هذا توجيه لما ذكر بعده: وبينات من الهدى. هل هذا تكرار؟ هدى للناس وبينات من الهدى، وهذه البينات دلالات وبراهين وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي. فهو هدى، ثم وصفه بوصف آخر أنه بينات من الهدى، دلائل واضحات وحجج ظاهرات لا تترك في الحق لبسة، فيكون ذلك مما يرجع إلى القرآن بجملته أيضا على هذا التوجيه، وهو ظاهر كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله، أن هذه أوصاف متعاقبة للقرآن، كقوله تبارك وتعالى في صفة الله جل جلاله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فهذه أوصاف متعاقبة، فيكون ذلك من أوصاف القرآن هدى للناس وأيضا بينات من الهدى والفرقان. وبعضهم يقول لما كان الهدى على قسمين جلي وغير جلي والجلي أشرف فبين أنه كذلك، قال القرآن هدى للناس. من أي أنواع الهدى؟ الهدى الواضح الذي لا يترك في الحق لبسة، فذكر هذه الصفة التي هي أخص، هو هدى، لكن الهدى يمكن أن يكون جليا أو خفيا، فبين أنه أشرف النوعين، الهدى البين الجلي الذي لا خفاء فيه. ويمكن أن يكون ذلك باعتبار ما في القرآن من الاستدلال على الهدى الخفي الذي ينكره كثير من الناس كأدلة التوحيد وصدق النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك من الحجج القرآنية، فيكون قوله هدى للناس لعموم الناس وبينات من الهدى ترفع المعارضات والشبهات والإشكالات التي يريدها أهل الباطل. وعلى كل حال الذي يظهر والله أعلم أن هذا من الأوصاف المتتابعة، فهو هدى بعمومه، وهو أيضا من قبيل الهدى الذي هو في غاية الوضوح والبيان، مبينة عن نفسها وهي مبينة للحق. ولهذا قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ليس فيه ما يوجب الريب، وهو أيضا يرفع الريب ويبطله. بينات من الهدى، يعني من الأدلة الهادية المبينة للحق، يعني من البيان الدال على حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه وذاته وأسمائه وصفاته، ليعرف المعبود جل جلاله معرفة حقه، ويعرف الطريق الموصل إليه وهو الشريعة، وتعرف الدار التي يصير إليها الناس في الآخرة وهي الجنة أو النار. فهذا القرآن تضمن ألوان الهدايات، وذكر الله فيه ما يحدو السائرين وينشط عزائمهم على سلوك هذا الطريق الصراط المستقيم الذي رسمه لعباده، بالترغيب تارة والترهيب تارة، وذكر قصص الأولين وما وقع لهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، وغير ذلك مما يكون فيه تقوية للعزائم وتنشيط وبعث للهمم من أجل ألا تستوحش في سلوك الطريق حتى تصل إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. بينات من الهدى والفرقان، يعني الذي يفرق بين الحق والباطل والخير والشر، والهدى والضلال، والصدق والكذب، والمأمور والمحظور، والحلال والحرام، وما إلى ذلك مما يعبر عنه المفسرون وغير المفسرين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهو فارق بين الحق والباطل، بين أولياء الله وأعدائه. ثم قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هناك: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، جعله على التخير. هنا أمرهم أمرا عاما بالصوم وألزمهم فيه، فكانت هذه الآية ناسخة للتخيير في الآية التي قبلها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. لا رخصة إلا لمن ذكره الله بعدها من المريض والمسافر ومن في حكمهما. فمن شهد منكم الشهر فليصم، الفاء هذه تحتمل أن تكون للجزاء، يعني لما تبين ما اختص به هذا الشهر من الفضائل، أن الله أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فإن ذلك يكشف عن أمر آخر، وهو أن هذا الشهر فيه مزية وفضيلة فيستحق أن يخص بعبادة الصيام فيصام هذا الشهر بهذه المنزلة فصوموه. وهذا من أيضا مما ذكرناه في بعث النفوس من أجل تجشم العبادات الشاقة، فذكر لهم أمورا مسهلة كما سبق عديدة، منها أنه بيّن أن هذا الصيام وقع في وقت هو أشرف شهر في العام، فهو مع كونه يدور صيفا وشتاء وربيعا وخريفا في وقت الاعتدال وشدة الحر وشدة البرد، إلا أن ذلك ينقل المكلفين في أطوار شتى من التهذيب، ليستخرج الله عز وجل به شوب النفوس والقلوب وما يخالطها من ألوان الأدران، من أجل أن تتمحص وتتطهر وتحصل لها التقوى. بعض الناس قد يسهل عليه الصيام في الشتاء، وإذا جاء يفطر قال: الحمد لله لا أشعر لا بجوع ولا بعطش، لكنه قد يأتي بشدة الصيف ويبقى الإنسان إذا انتصف النهار يتلهب من شدة العطش، فهنا يدرك قيمة الماء البارد ويتذكر نعم الله عز وجل عليه، وعندها يحصل المقصود من الصيام فتحصل التقوى. ومن الناس من لا يصبر على الصوم في الشتاء لأنه يجوع، الناس في الشتاء بحاجة إلى الطعام، وإلا فإن الواحد قد ترتعد فرائصه من شدة البرد وتضطرب أضلاعه، فإذا أكل سكن، فالصوم يعلمه الصبر ويحصل به تهذيب النفس. على كل حال، فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهد هذه ما معناها؟ من أهل العلم من يقول إنها مفسرة بمعنى حضر يعني لم يكن مسافرا، ويحتمل أن يكون بمعنى علم دخول الشهر، لكن هل تفسر شهد بمعنى رأى الهلال؟ كثير من أهل العلم يقولون إنها لا تفسر بذلك، لأن ذاك يقال فيه شاهد، وهذه شهد بمعنى الحضور، شهد الوقعة، شهد المعركة، حضر، أو ما يقوم مقام الحضور بمعنى أنه بلغه ذلك، علم بدخول الشهر. فكثيرون يفسرونها بمعنى شهد بمعنى حضر. طيب إذا فسرناها بأنه حضر، بعضهم يقول المراد أن يدركه رمضان وهو حاضر مقيم. صحيح، ليس به مانع يمنع من الصوم، فإذا أدركه رمضان وهو مقيم قالوا هذا يجب عليه أن يصوم، فليصمه ولا يترك منه يوما ولو كان مسافرا، لأنه شهد الشهر، دخل عليه الشهر وهو مقيم، فلو سافر لا يجوز له الفطر. إنما الذي يجوز له الفطر من أدركه رمضان وهو في سفر، وهذا قول لا يخلو من غرابة، ومع ذلك هو منقول عن جماعة كثيرة من الصحابة كعلي وابن عباس وعائشة، ومنقول عن سويد ابن غفلة وأبو مجلز، وعن جماعة كبيرة من التابعين كعبيدة السلماني وإبراهيم النخعي السدي، قال به كثير. ولهذا استغرب هذا القول ابن كثير وقال نقله ابن حزم عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن حكاه عنهم فيه نظر، هكذا قال ابن كثير. على كل حال هذا القول لا يخلو من غرابة، وإن كان له مسوغ ووجه، لكن الغرابة فيه من جهتين: الجهة الأولى ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه وفعله مما يخالفه، والأمر الثاني هو مقاصد الشريعة وما شرع فيها من الرخص والتخفيف واليسر، فكيف يلزم أن يصوم الشهر كاملا لأنه أدركه وهو مقيم؟ وبعضهم يفسر ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني فليصم ما شهد منه. وبعضهم يقول من شهده عاقلا بالغا مكلفا مقيما ليس به مانع من موانع الصوم فليصمه، وليس معنى ذلك أنه إذا سافر لا يفطر، لكن يقول من دخل عليه الشهر وليس به مانع من موانع التكليف هو مكلف فيجب عليه الصوم، فإن سافر فله رخصة بما ذكر الله عز وجل بعده. وهذا قال به كثير من المحققين، من اختاره من المفسرين ابن جرير والقرطبي وابن كثير، وهذا قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف رضي الله تعالى عنهم، وهو الذي تدل عليه النصوص. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطر، فأفطر الناس. لاحظ، دخل عليه رمضان وهو في المدينة وسافر وأصبح صائما وأفطر بعد العصر عليه الصلاة والسلام قريبا من مكة، يعني بينه وبين مكة مسافة ليست بعيدة، ربما تصل إلى 80 كيلو، طبعا هذا بعد أيام من مسيره، أفطر في ذلك اليوم من أجل أن يتقوى الناس، وذلك عام الفتح. فمن شهد منكم الشهر فليصم. وبعضهم يقول المراد بشهود الشهر رؤية الهلال، لأنه في الحديث فإن غمي عليكم الشهر، يعني الهلال، يقصدون هنا أن الشهر بمعنى الهلال، عبر عن الهلال بالشهر، لكن من يقولون إن شهد هنا ليست بمعنى شاهد يمنعون من ذلك. طيب، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، بما يثبت دخول الشهر؟ يثبت بشهادة واحد، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه لما شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام، كما عند أبي داود. وبعضهم يقول لا بد من شاهدين، وهذا خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لو رآه وحده، فمن شهد منكم الشهر رأى الهلال، علم بدخول الشهر، فبعضهم يقول يصوم كما يقول مالك والشافعي، قال لأنه شهد الشهر وليس له رخصة. وبعضهم يقول لا يصوم إذا رآه وحده، ليس المقصود رآه وحده ثم شهادة هذا الإنسان قبلت، لا، المقصود رآه وحده ولم يخبر بذلك، ما أخبر الأمير أو القاضي، أو أنه أخبره ولم يعتد برؤيته لسبب أو لآخر. فكثير من أهل العلم يقولون الشهر كما سبق من الشهرة والاشتهار، ولا يكون ذلك خفيا بحيث يراه واحد ويصوم، لا بد من إقراره وإذاعته، فيكون للجميع لا يختص بواحد. فإذا رآه واحد وأقرت شهادته وقبلت وصام الناس، فعند ذلك يكون الشهر حكم بدخوله، وإلا فلا يصوم، لأنه ليس ذلك بحكم يثبت أو يثبت معه دخول الشهر. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن قال بهذا جماعة من السلف كعطاء وإسحاق ابن راهوية. وهكذا لو رأى هلال شهر شوال، فبعض أهل العلم يقول لا يفطر، لأنه أصلا لا بد من اثنين، لا يثبت إلا باثنين، وبعضهم يقول يفطر سرا. وعلى كل حال القول الآخر له وجه قوي من النظر، وهو أن دخول الشهر لا يكون بمجرد رؤية الإنسان لنفسه فحسب، وإنما يكون ذلك مشتهرا فيقر ويعتبر بهذه الشهادة. وهناك تفاصيل كثيرة جدا فيما إذا رآه أهل بلد، هل يصوم المسلمون جميعا أو لا، هذا في كلام معروف لأهل العلم، ولعل الأقرب الله أعلم أنها تعتبر المطالع، فكل أهل مطلع لهم رؤية ولا يلزم الجميع برؤيتهم، والمسألة فيها كلام كثير لأهل العلم. والإمام البخاري رحمه الله أشار إلى هذا القول، قال لأهل كل بلد رؤيتهم في الصحيح. وبهذا قال ابن عباس وإسحاق بن راهوية وجماعة من التابعين فمن بعدهم أن العبرة بالمطالع. وإذا قلنا إن العبرة بالمطالع، فهذا يدل على أن الشارع لم يقصد توحيد الأمة في يوم دخول الشهر، هم يصومون شهرا واحدا، لكن هل الأمة مطالبة بأن تصوم في يوم واحد؟ الجواب لا، هذا غير مطلوب شرعا، لكل أهل ناحية يختصون بمطلع مستقل لهم رؤيتهم، ومن ثم فهؤلاء قد يخفى عليهم بغيم بقتر، قد يكون أهل ذلك المطلع أصلا ما رأوه مع الصحو، فمن ثم فإنهم لا يطالبون. ولذلك تسمع أحيانا نياحة من قبل بعض الناس تتكرر كل عام إذا اختلف الناس في رؤية الهلال، لماذا لا تتوحد الأمة الإسلامية، لماذا يتفرقون في صيام شهر رمضان، لماذا لا يوجد لجنة عالمية ومؤتمر عالمي، ولا يحتاج لا مؤتمر عالمي ولا لجنة عالمية، ولم يطالب الله عز وجل الأمة أنهم يصومون في يوم واحد، إنما هم مطالبون بالتوحيد، أن يجتمعوا على توحيد الله وحده لا شريك له وعبادته وحده والتحاكم إليه، أن يحكم شرعه دون ما سواه، هذا المطالب. وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كتب له أظن شيخ الأزهر قبل سنين طويلة، يقترح عليه أن يكون هناك لقاء على مستوى العلماء وتتحد الأمة في الحكم بدخول رمضان بحيث يصوم المسلمون جميعا في يوم واحد. فرد عليه الشيخ رحمه الله ردا حسنا، وكان خلاصة هذا الرد أن ذلك لا يطلب شرعا أصلا، وإنما المطلوب شرعا الاجتماع على التوحيد، توحيد الله عز وجل، ونبذ الإشراك ونبذ العقائد المنحرفة الفاسدة وما إلى ذلك، والتحاكم إلى شرع الله جل جلاله، هذا المطلوب، أن تجتمع الأمة على الحق. أما دخول يوم هل هذا أو هذا، هذه ليست قضية. أما يوم عرفة فالعبرة برؤية أهل مكة، أهل الموقف، أهل عرفة، والناس كلهم في مشارق الأرض ومغاربها تبع لأهل الموقف. فإذا سمعت أن أهل البلد الفلاني عرفة عندهم غدا أو أمس، فهذا لا عبرة به، والناس هناك نقول لهم إنما تذبحون الأضاحي في اليوم الذي يلي يوم عرفة، يوم النحر، عند أهل الموقف، عند أهل مكة، لا عبرة برؤيتكم ولا عبرة بما قررتموه بالحساب الفلكي أو غير الحساب الفلكي. لكن إذا وجد في بلد من البلدان الاعتداد بالحسابات الفلكية، فماذا يفعل الناس؟ نقول لا عبرة بذلك، فينظرون إلى الهلال ومن ثم فإنهم لا يظهرون المخالفة وإنما يصومون سرا إذا رأوا الهلال، ولو قال أهل الفلك إنه لا يرى. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وإذا كانوا كذلك أيضا لا ينظرون إلى هلال شهر شوال وإنما بالحساب الفلكي، فيتراءى الناس الهلال، فإذا رأوه هلال شوال أفطروا سرا ولا يظهرون المخالفة، لأن الخلاف شر. مع أن من أهل العلم من يقول بأن جميع الأمة تصوم برؤية بلد واحد، وبعضهم يقول ذلك بحسب الحال، فإذا كان لهم أمير واحد يعني حاكم واحد على إقليم، وإن اختلفت المطالع في هذا الإقليم فإنهم يصومون جميعا. وهذه أقوال وغيرها كثير. ومما يدل على ما ذكرت ما جاء في صحيح مسلم عن كريب مولى ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، يقول فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال متى رأيتم الهلال؟ فقلت ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، هذا أيام خلافة معاوية رضي الله عنه، فقال ولكننا يعني في المدينة رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل على أن كل أهل بلد لهم، ويحتمل أن يكون هذا فهم من ابن عباس رضي الله عنه من قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أن المخاطب بذلك أهل كل ناحية. فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا جزء يسير مما يتصل بالهلال. أما في الأقليات الإسلامية، الطلاب الذين يدرسون في بلاد بعيدة في الغرب ونحو ذلك، فإذا دخل رمضان فبعضهم يصوم حسب بلده، وبعضهم يصوم حسب المركز الإسلامي سواء كان بالحساب أو بالرؤية، وبعضهم يصوم بحسب رؤيته هو أو من يعرف، ويحصل فوضى عارمة. وفي صلاة العيد تصلى العيد في أيام متتابعة، والسؤال يتكرر كل سنة عن هذه القضايا، والذين يذهبون لأول مرة يفاجؤون بذلك تلك الحال، وتحصل مشادات وما إلى ذلك. فيقال المعتبر الرؤية هناك، فإن وجد جهة تتراءى الهلال فهي المعتبر، فإن لم يوجد فمما يليهم، إذا كان في بلد قريبة منهم رأوا الهلال فإنهم يحكمون بدخول الشهر، ولا داعي للنزاع ولا للخصام. فهؤلاء إن كانوا من أهل العلم واجتهدوا وتوصلوا إلى هذا باجتهادهم فهم معذورون عند الله، وإن كانوا ليسوا بأهل للاجتهاد واستفتوا من تبرأ به الذمة فهم معذورون بذلك. والإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال شهرا عيد لا ينقصان، وهو رمضان وذو الحجة، شهر عيد لا ينقصان. وأهل العلم تكلموا في معناه كثيرا، والأقرب والله أعلم أنه ولو أخطأ الناس فكان الشهر في الواقع 30 يوما، فصاموا 29 بناء على غيم أو قتر أو شيء ما رأوا الهلال، أو كان الشهر أصلا 29 فأجرهم تام، لا يأسفون على شيء، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بنا. فضل الله واسع، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بس على الإنسان أن يتقي الله ويجتهد في تحري الحق والبحث عنه وسؤال من يثق بدينه وعلمه، ثم تبرأ ذمته بعد ذلك عند الله عز وجل، لا يلحقه عنت، ولا زال الناس يختلفون. طيب، فمن شهد منكم الشهر فليصم، لو أسلم أو بلغ في نهار رمضان، الأيام التي ذهبت لا يصومها لا يقضيها. طيب نفس اليوم هو بلغ في الظهر أو أنه أسلم في الظهر أو بعد العصر، من أهل العلم من يقول يمسك ويقضي ذلك اليوم، والذي أظنه أقرب والله أعلم أنه يمسك ولا قضاء عليه، لأن شروط التكليف، شروط التكليف اللي هي الإسلام بلوغ الخطاب وما إلى ذلك، تحققت فيه في هذا الوقت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء من أصبح صائما فليتم صومه ومن أصبح مفطرا فليمسك، مع أنه واجب، وما أمرهم بالقضاء، كان عاشوراء واجبا صوم عاشوراء، ومع ذلك ما أمرهم بالقضاء، أصبح مفطر فقال له أمسك، فدل هذا على أن من وجد فيه شرط التكليف يمسك بقية اليوم وليس عليه قضاء، والله تعالى أعلم. وهذا من يسر الشريعة ويدل عليه هذا الحديث، والمسألة ليست محل اتفاق. فلو احتاط بقضاء ذلك اليوم فهو أفضل خروجا من الخلاف. طيب، هذه الآية هي مثال على نسخ الأخف بالأثقل. النسخ أنواع، نسخ أخف بأثقل، مثل هنا كان الصوم على التخير، إن شاء صام وإن شاء أطعم فألزمهم بالصوم، واضح؟ وهناك نسخ الأثقل بالأخف، كانت الصلاة المفروضة 50 صلاة فخففت إلى 5. وهناك نسخ بالمساوي، من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة. هل يكلف هذا الناس شيئا زائدا؟ لا يكلفهم شيئا زائدا، ولهذا فإن ذلك يكون مساويا. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر يعني كما سبق، لكنه أعادها ثانية كما سبق، من أجل أن لا يفهم أنها أيضا نسخت الرخصة، فالرخصة ثابتة، إنما الذي نسخ التخير فقط فأعاد ذلك هنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. انتهى الوقت، نترك هذا في الليلة الآتية إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين.